أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الجمهورية العربية السورية مدينة اللاذقية، باعثها الأخ المستمع جلال أديب وعمره 48 سنة. الأخ جلال يقول إنه مصاب بمرض الربو وتعتريه حالة شديدة من ضيق في التنفس، ولا علاج لها إلا ذلكم البخاخ، ويقول عنه إنه يشكل رذاذ وينطلق من ذلكم الجهاز ولا يكاد يرى بالعين، وهو كالهواء ولكنه يحتوي على مادة دوائية، وحينئذ يسأل عن تأثيره على الصيام، هل هو مفسد له أو يجوز للمريض استعماله؟ جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته المتمسكين بالسنة إلى يوم الدين. لا شك أن الله جل وعلا فرض على عباده المسلمين الصيام، صيام شهر رمضان، وجعل حكم من مرض وحال المرض بينه وبين الصيام أن يصوم عدة أيام ما أفطر من بقية أيام العام. ثم من يبتلى بهذا المرض الربو التنفس، إذا كانت له حالات وحالات لا يوجد معه فأفطر في أيام حالاته الشدة قضى في أيام الرخاء والراحة، فإذا كان هذا الهواء الجهاز لا يكون فيه شيء سائل وهو بمثابة الهواء البارد الريح الباردة ولا ينزل إلى جوف، وإنما يسهل أمر التنفس ويزيل الاختناق، فإنه لا يفسد الصوم، لأن الذي يفسد الصوم ما كان واصلا للجوف في المعدة نازلا، فما كان من هذا الجهاز يفتح طريق النفس ولا ينزل منه شيء مادي إلى البطن فالصيام صحيح. فأرجو أن تكون حال السائل بهذه المثابة، وأن يمن الله عليه جل وعلا بالشفاء، وأن يمن على سائر مرضى المسلمين بشفائهم من أدوائهم، إنه جواد كريم. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من سلطنة عمان، باعث الرسالة أحد الأخوة بل إحدى الأخوات، تقول السائلة فاسين البادي، أختنا تقول عرفت من حديث للرسول صلى الله عليه وسلم أن من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله شابان تحابا في الله وافترقا على ذلك، فكيف يكون الحب في الله؟ جزاكم الله خيرا. الحديث محرد في الصحيح، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ولا مانع من سرد الحديث ليستفيد من يستمع. إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد أو المسجد فخرج حتى يرجع، ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه يعني من خشية الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، يتعامل مع الله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، هذا الحديث أحد هؤلاء السبعة، رجلان تحابا في الله، ليس في شابان، رجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه. ومثل الرجلين المرأتين يتحابتا في الله، ومثله أن يحب رجل امرأة لا لشخصها ولا لحالتها وأنوثتها، ولكن يحبها لما يسمع من تقاها ويبلغه من زكاها وإيمانها وعفتها وصيانتها ومعرفتها بحق ربها وحق عبادها عليها، فيحب أحدهما الآخر لله. يوضح هذا الحديث الآخر المخرج في الصحيح: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. المحبة التي تثمر الاستغلال بظل الله يوم لا ظل إلا ظله، تلك المحبة التي لا يجلبها طمع دنيوي ولا عصبية قرابة ولا رغبة إنسان بإنسان الذي يحصل بين رجل ومرأة، وإنما محبة مبناها وأساسها وسموها أنها مبنية على محبة على طاعة الله ورسوله، تلك هي المحبة. ويفسرها الأخلاء بعضهم لبعض عدو إلى المتقين. فالخلة التي مبناها محبة الله ورسوله وطاعة الله ورسوله، تلك هي التي تنفع في الدنيا والآخرة. أما المحبة الأخرى التي تبنى على مصالح فتستمر ما استمرت تلك المصالح، وتبقى ما بقيت تلك المطالب والرغبات، فإن زالت زالت، أو وجد أفضل منها زالت، والله المستعان. الله المستعان، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أختنا: إذا مات شخص ولم ينطق بالشهادتين في حالة احتضاره، فهل يعاقبه الله على ذلك؟ إذا ما كان مسلما، وهو ظاهر من سؤال السائلة، ثم مات على إسلامه، فهو إن شاء الله على التوحيد. وإنما يحسن أن يذكر دون إفجار، لا يليق بالحاضر عند المريض أن يضجره خشية أن يأتي الشيطان فيقول له قل لا، فيختم له بخاتمة سوء. وإذا أحب حاضر الميت المحتضر أن يقول لا إله إلا الله فليقولها هم دون أن يقول له قل، ثم إذا قالها لا يعيد عليه إلا إن تشاغل بكلام آخر، فإذا تشاغل اغتنموا فرصة أخرى فقالوا لا إله إلا الله، وإن شاء الله يرجى له خير. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى الأخوات تقول، المرسلة ميم طاء، تقول: أنا سيدة، رزقني الله عز وجل بولد في عام 1404 في شهر رمضان، وقضيت الشهر بعد مدة طويلة بدون عذر شرعي يمنع الصوم مني لمدة كافة، تأخرت 9 سنوات، هل علي في ذلك شيء؟ عليك الكفارة، إطعام مسكين عن كل يوم من الأيام التي بقيت عليك فلم تقضيها حتى تصرم ذلك العام. الإنسان إذا أفطر لمرض كالنفس والحائض أو المريض والمريضة، عليه إذا قدر أن يبادر، لأنه لا يعلم ماذا تنطوي عليه الليالي والأيام، فقد يكون في فترة قادرا وفي فترات غير قادر. والعاقل من اغتنم الفرص وبادر بأداء الأعمال الصالحة عند تمكنه من أدائها، خشية أن يحصل له عائق فيحول بينه وبين أدائها. فأنت أيتها السائلة، كفري عن كل يوم إطعام مسكين بمقدار نصف صاع كيلو ونصف كيلو من الطعام، وكلما كان الطعام من أجود الطعام كلما كان الثواب أجزل وأجل، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة من أحد الأخوة المستمعين يسأل أولا عن حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان في المذياع جهرا، هل هي جائزة؟ هذه من البدع، فما كان يعرف أن المؤذنين في عهد الرسول صلوات الله وسلامه عليه، ولا في عهد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولا في عهد الصدر الأول من هذه الأمة، أن المؤذن يصل بأذانه شيئا من الكلام، بل ختام الأذان لا إله إلا الله، فمن وصل الأذان بشيء بعد ذلك فقد ابتدع في هذه العبادة، والبدع مردودة، ومن ظن أنه يحصل منه أن يبتدع فقد شرع، والتشريع لله ولرسوله، فلا يحل لأحد أن يشارك الله ورسوله في التشريع، فما يقال في الأذان ما يزيد على ما كان على عهد نبي الله فهو من البدع في الأذان، والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: هل رأى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه في ليلة الإسراء والمعراج أم رأى نورا؟ أولا لا أرى فائدة من مثل هذا السؤال، فنبينا صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل، وهو سيد ولد آدم كما أخبر بذلك، ولا فخر يقول، فهو أزكى البرية وأرجحها ميزانا صلى الله عليه وسلم، وقد اختلف العلماء هل رأى ربه، والصحيح أنه لم يره بعينيه، ولذلك جاء في حديث وقد سئل قال: نور أنى أراه، وقد أخبر أنه لو كشف جل وعلا الحجاب عن وجهه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره، والدنيا ليست مكان رؤية للباري جل وعلا، رؤية الله إنما تتحقق في الآخرة، ومن ينكرها يحجب عنها والله أعلم. فإن بعض الناس يكلف نفسه شططا ويحملها على سلوك الوعر من الطرق، ثم لا يستحي أن يقول تستحيل رؤية الباري، ويتعلق بمجملات ويغفل عن كلام سيد السادات الذي تغافرت وتكاثرت النصوص عنه بأن الناس المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر راية البدر والشمس ليس دونهما سحاب. يقول علماء شبه الرؤية بالرؤية وليس المرء بالمرء. والله لما ذكر قال: كلا إنهم عن ربه يومئذ لمحجوبون، عقاب لمن حجب عن رؤيته، وقال: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وفسر الزيادة بأنها رؤية وجه المولى جل وعلا، والأحاديث كثيرة والكلام حولها جميل كثير، ليس هذا الوقت القصير موضعا له، وإنما ذكرته بمناسبة سؤال السائل هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في الدنيا، وقد قال الله: وجوه يومئذ القيامة ناظرة من النظارة والجمال والحياة الكريمة إلى ربها ناظرة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا له سؤال عن سيدنا الخضر، يقول: هل يوجد أو لا؟ وهذا كالسؤال الذي قبله، ما يترتب على السؤال عن فائدة، ومع ذلك فقد ثبت في صحيح البخاري وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه في ليلة: أرأيتم ليلتكم هذه؟ إنه على رأس 100 من هذه الليلة لا يكون على وجه الأرض أحد من هو عليها الآن. فأخبر صلوات الله وسلامه عليه أن جميع بني آدم العائشين في تلك اللحظة الباقين على قيد الحياة أنه بمضي 100 سنة على تلك الليلة لا يبقى منهم على وجود أحد. فعلى فرض وجود الخضر وهو فرض بعيد كل البعد فإنه لا يبقى. والله يقول وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. فلا خلد لبشر. فالصحيح أن الخضر مات والخضر عبد من عباد الله. ولا أدري كيف هذه المدة العظيمة الطويلة من عهد موسى عليه السلام إلى يومنا ينتظر وما قيل من حكايات وخزعبلات وروايات عن بعض الناس وأنهم رأوا الخضر وانفره كلها لا تقوى على الثبوت أمام مجهر النقدي والتلحيص. والمعصوم عليه الصلاة والسلام لم يأتي عنه من ذلك شيء سوى مثل هذا الحديث. والعلماء الذين أنكروا على من يدعي وجود الخضر قالوا لو كان حيا لحضر للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي الله يقول لو كان موسى حيا ما وسعه إلى اتباعي. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع يقول ابن اليمامة يقول في سؤال الله: ابني أو ابن أختي أو ابن جاري لا يحضر الصلاة في المسجد ولا يصلي في منزله، توفي فجأة، ما هو مصيره؟ هل يغسل ويكفن ويصلى عليه ويقبر في مقابر المسلمين أم ماذا يفعل به؟ لأن الكثير يتسترون على موتاهم ممن يموتون على هذه الصفة. أرجو الإجابة جزاكم الله خيرا. أولا أنت ما دمت لم تقل أنه ولدك الذي تعلم أنه لا يصلي على الإطلاق لا في منزل ولا في غيره، فأنت لا تجزم فيما يبدو بأمر يقين. ولا شك أن من يرفض أداء الصلاة ويستمر على رفض ذلك ليس بمسلم ولا يصلى عليه ولا يغسل ولا يدفن مع المسلمين. من مات متعمدا ترك الصلاة لا عذر له وهو يعقل فإنه يموت على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم، إذ قد ثبت في الصحيح أن من ترك صلاة وفرية صلاة العصر فقد حبط عمله، وحبط العمل لا يكون مع بقاء شيء من الدين. والصلاة أمرها عظيم، هي الفارق بين المسلم والكافر، وهي أظهر الأعمال البدنية. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى الأخوات تقول نون عين جيم، تقول: فتاة تعيش في أسرة فقيرة ليس لهم من يلبي حاجاتهم، فالأب غير قادر على العمل، وبحثت هذه الفتاة عن عمل فلم توفق، هل لها أن تسافر إلى دولة أخرى من أجل الالتحاق بالجامعة على أمل أن تحصل بعدها على وظيفة في بلادها، مع العلم أن الدولة متكفلة بها بمعنى أنها خصصت السكن لها قريبا من الجامعة ولا تغادر إلا مع محرم؟ نرجو التوجيه في هذا الموضوع جزاكم الله خيرا. السفر للمرأة إذا سافرت مع محرم أو زوج إلى محل آمن تأمن فيه على نفسها ودينها وتستفيد منه فلا حرج في ذلك، والدين يسر. فإذا كانت تذهب إلى محل تعليم لا تختلط فيه مع الرجال وإنما تدرس مع نساء ولا تتعرض لأمور تضر بدينها، فلا حرج عليها في سفرها. إذا كانت لا تخرج إلا مع المحرم فهذا من أهم الصيانات، وهو العمل الذي يتوفر معه حفظ المرأة وصيانتها. وعمل المرأة في مجال تخصصها في اختلاطها ببنات جنسها أمر لا محذور فيه. المحذور أن تشتغل بجانب الرجل جنبا إلى جنب، وأن تخلو به ويخلو بها، وتلقاه ويلقاها، ليس بينهما ما يمنع النظر إلى المحاسن، هذا هو الممنوع. أما أن تؤدي عملا في تدريس أو غيره ما تمارسه المرأة بنفسها مع أخواتها أو طالباتها أو معلماتها فلا محذور في ذلك. وكذلك إذا كانت طبيبة تعالج بنات جنسها أو ممرضة تمرض بنات جنسها فكل ذلك من الأعمال الكريمة الطيبة. فإذا احتسبت ونوت بعملها ذلك الكسب لإغناء نفسها والقيام بحقوق من تعالجهن من النساء أو تعلمهن، وأتقنت ما تؤديه من عمل، فهي على خير عظيم وأجر جزيل إن شاء الله. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. عدة الطلاق الرجعي هل هي 3 قروء؟ نعم، الطلاق الرجعي أن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يجامعها فيه، ثم تحيض بعد ذلك فتطهر، ثم تحيض فتطهر، ثم تحيض الثالثة. فإذا طهرت من حيضها الثالثة دون أن يراجع فقد خرجت من عدة، فلا تحل له إلا بعقد نكاح جديد. أما إذا طلقها آخر تطليقات 3 فإنها تستعد هذه المدة، لكن لا يملك رجعتها لا في أثناء هذه الأقراء ولا قبلها. فالرجعية هي من تطلق أولى 3 أو 2 وهناك طلاق تبين به المرأة ويصح العود إليها دون خروج من العدة، وهو إذا طلق امرأته قبل الدخول بها فإنها تبين بالطلقة التي تحصل في الحال، إن الله يقول فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، لكن يملك الرجوع إليها بعقد جديد. وإذا طلقها على عوض فسخ لا يحتاج، ولو كانت بينونة لكن لا تحتاج إلى أن تتزوج. أما من تكون طلقتها الطلقة 3 فلا تحل إلا بعد زوج آخر، الله المستعان.